أحسن الله إليك يا شيخ. أختنا قبل قليل تسأل عن حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة بين النساء. لا يجوز لها أن تلبس القصير عند الخروج ولا بين النساء، لأنها تجرئ النساء على هذا اللباس ويقتدين بها فتكون قدوة سيئة، ولأن النساء أيضا تتحجب المرأة في مفاتنها وجسمها عنهن، فهي إنما تبدي وجهها عند النساء وكفيها وقدميها عند النساء وعند محارمها من الرجال، تبدي هذه الأشياء، هذه الأطراف التي ليس فيها فتنة، أما ما فيه فتنة فإنها تستره عن الرجال وعن النساء. نعم.